أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم اجعل هذه المجالس رحمة وبركة علينا ورفعا للبلاء عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لأقدام المجاهدين في بلاد الشام عموما وفي غزة الحبيبة خصوصا وغيرها من بلاد المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يقر عيوننا بأخبار مباركة تسر المسلمين، كما نشهد ونشاهد الآن فيما يحصل في بلاد الشام عموما، وسرعة هذه الفتن التي تتوالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن في آخر الزمان يتعاقب بعضها على بعض. بمجرد ما تبدأ فتنة وحرب وقتال في دولة تبدأ في دولة أخرى، هكذا الفتن. يعني إذا ملاحظين اللي عم بيصير الآن سبحان الله في الشام، في سوريا، في حلب، بدأ مباشرة بعد اليوم الذي توقفت فيه المعارك في لبنان. وهكذا الفتن في آخر الزمان، من فتنة إلى فتنة، حتى تتمحص الأمة وتتهيأ وتتجهز للخير الكبير القادم عليها، الذي وهو عزة ونصرة وتمكين واستخلاف ونزول الخلافة الراشدة بإذن الله جل جلاله، كما أخبرنا في سلسلة المحن وسلسلة الفتن. نزول الخلافة الراشدة قريبا إن شاء الله عز وجل في بيت المقدس، وسيكون لهذه البلاد عموما وبلاد الشام خصوصا ولبنان والأردن وسوريا وحلب وما حولها أثر عظيم في هذه الأحداث القادمة إن شاء الله تعالى. لا تخاف على الإسلام، والإسلام محفوظ بوعد من الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يجب أن تخاف على نفسك. هل في الأيام القادمة عندما يطلبك الدين ويطلبك الإسلام، هل سيكون لك وجود؟ هل هيأت نفسك لتلك الأيام؟ هل أنت مستعد للتضحيات؟ هل جهزت نفسك للترك؟ هل مدى تعلقك بالدنيا كبير وقوي وشديد بحيث الانسلاخ عنها صعب؟ أم عندك استعداد لتنسلخ من الدنيا وتتحضر؟ لأن الأيام القادمة حيكون فيها سرعة عجيبة ما كنت تتوقعها ولا أحد يتوقعها في فتن ومعارك سابقة. بغض النظر عن الحكم عن اللي عم بيصير، يعني هذا أمر يعلم حقيقته ربنا تعالى، لكن نحن نعلم أن خيرا كبيرا قادما. لكن بس استشهادي بسرعة الأحداث السريعة التي حصلت في اليومين الماضيين في سوريا، بس أنا عم بستشهد بس عن موضوع السرعة فقط. سرعة الأحداث والتنقل والتبدل والتغير، هذا يدل على أن صفة وسمة الأحداث في الأيام القادمة في آخر الزمان ستكون سريعة. شو يعني؟ يعني ما فيك تقول أنا تارك حالي لوقت بحضر حالي وبستعد، ما بيمشي الحال. الباب إذا فتح ما في حدا يقول انطرني خليك فاتح الباب أنا مشوي بجهز حالي وبلتحق فيك، لا. كيف واحد جاي بالسيارة بقول لك أنا بمر من حد البيت، كنت واقف باخدك، ما كنت واقف مكمل، لا لا أنت زمر لي أنا بنزل على السريع بلبس على السريع، ما بيمشي الحال. إذا واقف تحت ومجهز حالك بطلعك معي، إذا مش موجود أنا ماشي. أحداث آخر الزمان ستأخذ وستشارك يشارك فيها بخير، وسيكون له شرف المشاركة فيها من هو مستعد، من هو مستعد قلبا روحا إيمانا فكرا دينا يقينا تقوى من الله عز وجل. أما انشغالات انشغالات انشغالات انشغالات وتسويف تسويف تسويف، هذا في الأيام القادمة يعني يفوت الكثير من الناس المشاركة في أعظم الأمور بسبب هذا التسويف. فنسأل الله جل جلاله أن يعم بلاد المسلمين بالخير وبلاد الشام خاصة بالخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وصلنا الأسبوع الماضي إلى نقطة مهمة جدا في فتوحات الفاروق رضي الله تعالى عنه، ونحن بدأنا من جديد بفتوحات الشام، وكنا قد انتهينا من فتوحات فارس وبدأنا في فتوحات الشام. وقلنا أنه عزل عمر رضي الله تعالى عنه خالدا عن الإمارة، ووكل مكانه من؟ أبو عبيدة. ومن الدول التي وصل إليها أبو عبيدة دمشق، نسأل الله أن يعني يحفظ أهلها. دمشق إخواني أولا من المدن، لعلنا ذكرنا ذلك في سلسلة الفتن وأشراط الساعة، من المدن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه سيكون لها دور في آخر الزمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسمها في الأحاديث، قال في مدينة يقال لها دمشق، هيك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أطراف تلك المدينة سينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. متى سينزل المسيح ابن مريم عليه السلام؟ في آخر الزمان. حنحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل لأنه مش هذا موضوعنا، ممكن غدا على فكرة بأخبار الملحمة غدا إن مد الله في أعمالنا سنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل. في بلدة قريبة من دمشق اسمها الغوطة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام سمالنا الغوطة وسمالنا دمشق، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام حلب لكن لم يسميها بهذا الاسم، سماها بمرج دابق، وسماها ببلدة ذات تلول أو تلال. وهذه المنطقة عند كثير من أهل التاريخ أنها حلب. إذن بلاد الشام بالعموم، دمشق بالخصوص، حلب بالخصوص، الغوطة بالخصوص، هذه المناطق سماها النبي عليه الصلاة والسلام لموقعها العظيم في أحداث آخر الزمن. دمشق بلدة حصينة لها حصون، لها أبواب كثيرة، احتلتها الدولة الرومانية. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأرض مقسومة لقسمين، دولة فارس ودولة الروم. فدولة الروم كانت محتلة أكثر من منطقة من الدول، من المناطق التي احتلتها الروم دمشق. وصل جيش المسلمين بإمرة أبي عبيدة بن الجراح، وكان مع أبو عبيدة مين؟ خالد رضي الله تعالى عنه. وصلوا إلى دمشق، حصروا دمشق قديش؟ 4 شهور. كنا الأسبوع الماضي قلنا حصروها لأربعة أشهر. 4 شهور أهل دمشق عم يأكلوا ويشربوا ويناموا ويفيقوا ويشتغلوا، عايشين حياتهم يعني أكمل وجه وأتم وجه وأفضل وجه. والمسلمون اللي هن جايين من الجزيرة العربية مش متعودين على برد دمشق، برد دمشق شديد، مش مثل صيدا مثل البقاع، يعني برد برد جليدي مثل هالأشهر 11 و12 و1 بيكون البرد صفر بيوصل، وأحيانا أقل، وفي فيها ثلج وجليد. والمسلمون شتاء وصيف وربيع وخريف وهن محاصرين دمشق. عم نتكلم عن جيش عدده تقريبا حوالي 30,000. المهم دمشق كان في عليها 6 أبواب، أصم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قادة المسلمين عليها، وجعل على المكان الشرقي خالد بن الوليد على باب أساسي فيها، وجعل على المكان الغربي هو أبو عبيدة بن الجراح، وعلى باقي الأبواب باقي الأمراء، يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وباقي الأمراء. المهم كما أخبرناكم الأسبوع الماضي، في تقدير الله عز وجل يصل خبر عجيب إلى خالد بن الوليد. هذا الخبر يقول أن بطريرك الشام، كبير البطاركة يعني في الشام، رزق بمولود، وأراد أن ينشئ له احتفال كبير، واحتفال البطاركة معروف أنه فيه الخمور. وغالبا إذا أقام البطاركة احتفالا كبيرا وشربوا الخمور يشربوه في ليلة الأحد، وعندما يشربون ويسكرون ويصابون بالسكر فينامون ليلة طويلة. وعم تتكلم أنت عن حصار لمدة 4 شهور، فغالبا أهل المدينة قالوا إحنا 4 شهور ما حدا قدر يفوت عنا، فمش الليلة حتى حيفوتوا يعني. علم خالد بن الوليد رضي الله عنه بالخبر أن هذا سيقع بعد أيام، فجهز نفسه وجهز الكتيبة التي كانت معه، ثم تواصل مع دير من الدور فيه راهب، اتفق معه على أن يعطيه مبلغا من المال على أن يعطيه سلالم طويلة. وفعلا بدأت الاحتفالات وشرب الناس وشرب الحراس، وأغلب الحراس سكروا، وإذا بخالد رضي الله تعالى عنه يأخذ السلالم. لعظم مدينة دمشق والبعد ما بين المشرق والمغرب، وما قدر يلحق يوصل الخبر لأبي عبيدة، فما أخبر أبو عبيدة. أبو عبيدة هو القائد العام للجيش، لكن جهة المشرق عليها خالد بن الوليد، له حق يتصرف مثل ما بده، مش ضروري يرجع لعند أبو عبيدة. فأخذ القرار خالد رضي الله عنه من دون الرجوع إلى أبي عبيدة، ووضع السلالم وتسلق مع مجموعة من الكتيبة التي كانت معه، واجتاز الأسوار والحصون، ثم دخل إلى دمشق، فتفاجأ ببعض الحراس وبعض بقايا الجيش وقاتلهم وبدأ الدخول. طبعا نتكلم احنا عن مدينة كبيرة، هذه الجهة الشرقية بدأ دخول خالد فيها. وصل الخبر إلى البطريرك وإلى أكابر الجند والجيش والقادة فيها، فاجتمعوا مباشرة وقالوا ماذا نفعل. خالد رضي الله عنه منشغل مع الجنود الموجودين بجهة المشرق وعم بيتقاتل معهم، اجتمع المجلس الاستشاري الأكبر في دمشق وبدأوا يتشاوروا، فقالوا أفضل ما نفعله أن ننزل مباشرة إلى أبي عبيدة، وأبو عبيدة لا يعلم الخبر، ونفتح الباب ونقول له يا أبا عبيدة أنت كنت تطلب منا الصلح، يعني الجزية، أول شيء الدخول في الإسلام، ثانيا الصلح ودفع الجزية، ثالثا القتال، فنحن رضينا بالشرط الثاني ومستعدين الآن نتصالح معك. وفعلا فعلوا ذلك، نزلوا إلى أبي عبيدة بن الجراح، فتحوا الأبواب، دخل أبو عبيدة بن الجراح، لكن أبو عبيدة مستغرب أنه ليش نص الليل يعني، طب بالصباح بالنهار شو اللي صار، ومستعجلين. جلسوا معه وأقاموا اتفاقية معه، دخل أبو عبيدة بن الجراح وإذا به يلتقي مع مين؟ مع خالد بن الوليد. ما الأمر يا خالد؟ كيف دخلت؟ فأخبره خالد بالخبر، فعلم أبا عبيدة بن الجراح أن هذه مكيدة من الروم. أيوة، عملتوا مكيدة، أنتوا جيتوا لعندي بعد ما دخل خالد، أنتوا جيتوا لعندي بدكم الصلح والجزية. فخالد رضي الله عنه تقريبا سيطر على نصف المدينة نصف دمشق، فطلب أبو عبيدة بن الجراح أن يتوقف كل شيء ثم يقيم مجلس استشاري يضع فيه الأمر في الشورى ويتشاور فيه مع قادة الجيش، ثم دعا كبار القادة مثل يزيد ومثل عمرو بن العاص ومثل شرحبيل بن حسنة، كبار الجيش، قادة الجيش الذين كانوا معه، توقف كل شيء وبدأت الشورى. ليش الشورى يا أبو عبيدة الآن؟ يعني الأمر واضح، الأمر لو كان فعلا خالد دخل بعدما أنت أقمت الصلح بتعمل مشورة، لكن قطعا هم دخلوا إليك وجاءوا إليك وطلبوا منك الصلح بعدما أقام خالد الدخول، واستطاع خالد أن يجتاز الحصون، وانت صار لك أربعة أشهر محاصر لهم وما تنازلوا وما رضوا بالصلح، فالأصل أن ترد هذا الأمر وأن تقول لهم هذا الصلح باطل وغير مقبول به، والأصل أن ترضخوا لفعل خالد وأن تسلمون البلاد وأن تسلمون الأسرى من العباد والأموال من الغنائم وغير ذلك. لكن أبو عبيدة رضي الله عنه لا يستعجل، وأبو عبيدة يريد مصلحة الإسلام والمسلمين، فأقام مجلسا وتشاوروا فيه، فكانت الآراء متعددة. الرأي الأول أنه نأخذ نصف المدينة لنا، يعني بنحتل نصف المدينة اللي دخلها خالد، والنصف الآخر بيدفعوا فيه الجزية، اللي بحب يعيش بهالمنطقة بيدفع الجزية وبيضلوا ببلاده، واللي بحب يعيش فبينزل تحت حكمنا بالقسم الثاني. هذا كان رأي. والرأي الثاني أن هذا الصلح باطل، لأن خالد هو أول من دخل رضي الله تعالى عنه، فالأصل أن نتبع الأصل، والأصل هو دخول خالد، فلابد أن تسقط كل المدينة، فكل دمشق تعتبر ساقطة تحت أيدي المسلمين. هذا الرأي الثاني. والرأي الثالث العجيب كان يقول لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه: مقصودنا هداية الناس، ومقصودنا دخول الناس في الإسلام، والأمر فيه شك، فإن أخذنا ما ليس لنا فقد خسرنا الدنيا والآخرة، إن أخذنا شيئا ليس لنا، يعني فعلا نحن قلنا لهم لا غصب عنكم بكون تعطونا اللي عندكم، فقد خسرنا الدنيا والآخرة، وإن تركنا ما لنا لله فالله جل جلاله يعطينا خيري الدنيا والآخرة. وإذا بأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه يستريح لهذا الرأي، ويأمر خالدا رضي الله تعالى عنه أن يخرج من المدينة، أن يخرج من المدينة كفاتحا وأن يبقى فيها كمصالحا. ثم قال لأهل دمشق بعدما بين لهم الحكم الشرعي، وبعدما بين لهم أنهم ما فعلوه خطأ، لكنه قال لهم أنه سيصالح أهل دمشق ويأخذ منهم الجزية، مع أنهم ما فعلوا ذلك إلا بعد دخول خالد، لم ترضوا بالصلح إلا بعدما دخل خالد إلى دمشق بهذه الطريقة، ولولا دخول خالد بهذه الطريقة لما أقمتم صلحا. وكان ذلك، كان لذلك أثر عجيب في نفوس الناس. شوف يا أخوان، القادة ما همهم، مش همهم قتل الناس، ولا همهم احتلال الأراضي، ولا همهم أخذ الأموال، همهم تأثر الناس بالإسلام، تأثر الناس بالدين. فكان لهذا الفعل، فعل أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، أثر كبير في قلوب أهل دمشق. فعلا هدأت الأمور في دمشق، ثم أخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه خالد وذهب إلى جيش بدأ بالشمال سوريا، شمال دمشق، شوفي الشمال السوري الحمص. فحمص كان يختبئ فيها هرقل بعد ما فتحت، لأنه حكينا المرة الماضية عن فلسطين أن عمرو بن العاص أقام فيها صلحا، فتقريبا منطقة فلسطين صارت تحت سيطرة المسلمين، ووضع شرحبيل بن حسنة في الأردن فصار تحت سيطرة المسلمين، والآن أخذ عمق سوريا دمشق، وبعد سوريا يعني عندك تركيا وما غيرها، هذه بلاد غير المسلمين. فأراد أن ينتقل الآن شمالا شيئا فشيئا حتى لا يأتي مدد للروم من شمال سوريا، فذهب إلى حمص ودخل إلى لبنان إلى بعلبك. المرة الماضية حكينا عن بعلبك وقلنا أنه دخل سيدنا خالد إلى بعلبك فوجد أن جيش الروم قد هرب منها إلى فلسطين، لم يفعل فيها شيء. هالمرة أصم الجيش سيدنا أبو عبيدة هو بنفسه مع جيش إلى حمص وجيش مع خالد رضي الله تعالى عنه إلى بعلبك. عندما علم أهل بعلبك أن خالد رضي الله عنه قادم مرة أخرى تنازلوا مباشرة وأقاموا صلحا، فبذلك تكون بعلبك قد سقطت. أغلب لبنان يا إخواني في الله في زمن الفاروق صالح الفاروق رضي الله عنه وصارح أمراء المسلمين، ومنه بعلبك. لذلك في عنا مسجد في بعلبك، شو اسمه؟ مسجد العمري. ببعلبك في مسجد العمري، كما في صيدا في المسجد العمري، وكما في صور في المسجد العمري، وكما في بيروت في المسجد العمري. هذه المساجد في لبنان كلها ما سببها؟ لأنها فتحت وأقيمت في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه. تفدش أعمارها؟ سوريا كلها كثير مساجد تتبع لسيدنا عمر رضي الله عنه كذلك. فالمهم عندما أقام خالد رضي الله تعالى عنه الصلح مع أهل بعلبك، انسحب خالد وانضم إلى جيش أبي عبيدة في طريقهم لوين؟ إلى حمص. ركزين معنا أنتم يا شباب، وين أهل حمص؟ بدنا تركيز. مشى خالد رضي الله تعالى عنه مع أبي عبيدة إلى حمص. حمص فيها حصون مش مثل حصون دمشق، يعني أقل أضعف من دمشق قليلا. فحصرها المسلمون لمدة 18 يوما. بعد 18 يوم حسوا أن الأمر منتهي، إذا دمشق اللي هي أقوى منا سقطت، فشعروا أن الأمر منتهي، فقاموا وصالحوا أبي عبيدة وخالد رضي الله تعالى عنه على دمشق على حمص، وهرب منها هرقل ودخلوا عليها. تقريبا صار عندك الوسط السوري مع الجنوب مع الشمال تحت يد المسلمين. ووصلت الأخبار إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا بعمر يصدر أمرا وقرارا غريبا عجيبا. عمر رضي الله عنه بهالفتوحات قراراته عجيبة لكن لها أبعاد. طبعا أبو عبيدة بن الجراح شو صار يعمل في مناطق بسوريا مش مثل حمص ودمشق، مناطق بسيطة، يعمل سرية كتيبة 1000 2000 3 500 يبعثون يفتحها ويرجعوا. فصارت بلشت النفوس تنتشر، وصلت الأخبار لسيدنا عمر، فبيبعث رسالة لأبي عبيدة: اجمع جيشك في حمص وتوقف عن الفتوحات، ما عادش تبعث حدا لأي مكان. ما الأمر يا عمر؟ شو السبب؟ خاف عمر أن ينتشر المسلمون في كل بلاد الشام وعددهم قليل، ويجمع الروم جيشا قويا فيبدأ بإعادة البلاد شيئا فشيئا. تقول أغرب الروايات أن عمر رضي الله عنه كان قد وصل له خبر أن هرقل تضايق جدا من سقوط دمشق ومن سقوط حمص، وبدأ بتشكيل جيش هو الأكبر من نوعه من الجيوش الأكبر التي ستواجه المسلمين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك اللحظة. هلا أكبر جيش واجه المسلمين قبل هذه الموقعة ببلاد فارس شو هو؟ أي معركة؟ قادسية. لا وين تبوك؟ أقل. قادسية. قادسية كان العدد فوق 200,000، 210,000، 220,000، 240,000 حسب الروايات. الآن هرقل قال هذا الموضوع أنه نخلي مدينة بوجه المسلمين، وعلى أساس نحن قلنا تاريخ وقلنا فترة طويلة بالحكم مش ماشي الحال معهم. شو الحكم؟ شو الأمر يا هرقل؟ الأمر أن نجمع كل الروم، كل بقايا الروم في دولة الروم، ونجهزهم في جيش واحد يبدأ باستعادة البلاد شيئا فشيئا. في الباطل نفس الطرق، راجع التاريخ، اقرأ التاريخ، تفهم المستقبل، تفهم الحاضر. قد ينسحب أحيانا من مناطق ثم يجمع نفسه ليرجع، وهكذا الباطل، وهكذا صراع الحق مع الباطل. فعمر رضي الله تعالى عنه خاف أنه يترجم جيش المسلمين بكل المناطق، فقالوا لأبو عبيدة وقف كل الفتوحات وثبت نفسك في حمص. بعد فترة فعلا وصلت الأخبار أنه هرقل يجمع لأكبر جيش في دولة الروم. تقول الروايات أن هذا الجيش، في عنا 4-5 روايات تقريبا، أقل رواية تقول أن جيش الروم بلغ 300,000 مقاتل، وفي رواية بتقول 400,000 مقاتل، وفي رواية بتقول 600,000 مقاتل. قد ايه عدد المسلمين بسوريا؟ 30,000. على أضعف رواية، على أقل رواية، جيش الروم قد المسلمين كم مرة؟ 10 مرات. وصل الخبر لأبي عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة تارك دمشق. دمشق حط عليها حامية بسيطة كم 1,000، والأردن حط عليها حامية بسيطة، وفلسطين حامية بسيطة، وهو مع خالد وين؟ فوق بحمص. حمص على حدود تركيا، يعني حدود المنطقة اللي حولك يا أبو عبيدة كلها غير مسلمين، فممكن يصير في اتفاق بين الروم وبين غير الروم، ثم يدخلون، فإذا دخلوا من حمص ما فيش أنت عندك مكان تحمي نفسك فيه. فأقام أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مجلس شورى سريع مع كبار القوم. كان رأي أبو عبيدة الشخصي أنه ما يخرجوا من حمص. تعرف البلاد الكبيرة اللي بتنهار وبتنزل، التضحيات التي تقدم على أبوابها صعب تتنازل عنها، فكان رأي أبو عبيدة الخاص أنه ما ينسحبوا من حمص، ورأي خالد بن الوليد الخاص أنه ما ينسحبوا من حمص، لكن أخذ رأي الشورى، فكان رأي أغلب من كان معه في الشورى من كبار وقادة المسلمين أن ينسحبوا من حمص، لأن حمص بعيدة عن دمشق وهي في الشمال، ولابد أن نقيم أنفسنا في الوسط. فرضي أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر، لكن واجهتهم مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ لا، هو إله الحق يطلع بدون ما يرجع العمر، ما بأثر. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أنهم عندما دخلوا إلى حمص، شو اتفقوا مع أهله؟ على الصلح. الصلح شو بدهم يعملوا أهل المنطقة؟ بده يدفعوا جزية. الجزية لقديش بتكون؟ سنوية. الجزية مثل الزكاة يا إخواني، إلى تفصيل بكتب الفقه، مش الآن وقت تفصيله، لكن الجزية تدفع مرة واحدة. فبس دخل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، فأهل الحمص دفعوا له جزية، دفعوا له سنة كاملة. طيب اليوم أنت ما صار لك 2 شهر، تطلع الآن وين المصاري؟ فرجع عمل شورى ثانية أبو عبيدة، قال والمال اللي جمع، هل هذا المال اللي احنا صرفنا منه وعطينا الموظفين وعطينا العمال واللي بيجمعوا وأقمنا بعض الأمور والأماكن اللي قلنا، ففي منه صرف وفي منه بقي، شو نعمل؟ طبعا أي دولة بتقول أنا في حرب وأنتوا الملك اللي لكم مسؤولكم هرقل هو بده يحاربني، فأنا بنسحب مع المال اللي معي وبخرب، لا إلا 100 تخريج يعني، ولا لا 100 تخريج سهل، أنا بقتال. لكن أبو عبيدة رضي الله عنه تشاور، فكان في عدة آراء. في آراء بتقول طبعا هذه مسألة اجتهادية، في آراء بتقول إنه إحنا صرفنا البعض اللي بقي من رجع له نية، في بعض الآراء بتقول لا ننسحب كما نحن، وكانت بعض الآراء مثل الرأي الأول، مثل الرأي الأول تبع دمشق، بس اختلفوا خالد رضي الله تعالى عنه. كان الرأي بيقول يا أبا عبيدة إن أخذنا شيئا ليس لنا هزمنا وخسرنا الدنيا والآخرة، وإن تركنا ما لنا فزنا في الدنيا وفي الآخرة، تركناه لله ما بأسر. فإذا بعبيدة رضي الله تعالى عنه يصدر أمرا عجيبا بإعادة كل الأموال لأهل حمص، ثم ينسحب من أهل حمص وهو يقول لهم أنا أنسحب وأعطيكم أموالكم لأن قائدكم ومسؤولكم هرقل يريد أن يقتلني. إيش الأدب؟ إيش التربية؟ فتتفاجأ بأن أهل حمص يخرجون لا يريدون خروج أبي عبيدة من عندهم، وهم غير مسلمين، يقولون والله لوجودكم عندنا أحب إلينا من وجودهم، فبحكمكم أخذنا حقوقنا وكانوا بالنسبة لنا ظالمين. ثم بدأوا بالدعاء عليهم فقالوا لعنة الله تعالى عليهم، يعني على هرقل ومن معه، وردكم الله إلينا سالمين غانمين، وإني مش مسلمين. لذلك تقول الروايات أن بعد فترة قليلة إذا بأهل حمص كلهم يدخلون في الإسلام. يا إخواني أغلب أهل الشام، يعني جدودنا، أما إحنا من الشام، جدودنا دخلوا في الإسلام في هذه البلاد بهذه الأخلاق، بهذه الأداب، دخلوا نعرض عليكم أي أمر، نحن ما بدنا القتال، لا نريد أموالكم ولا نساءكم ولا بيوتكم ولا دوركم، نريدكم على الدين على الإسلام. هذه أخلاق الفاتحين. إن سمعت أخلاقا كهذه فاعلم أنها أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي عبيدة ينسحب من حمص ويبكي أهل حمص على فراق جيش المسلمين، ثم يتراجعون حتى يأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه كذلك بانسحاب جيش المسلمين من دمشق. لما يا أبو عبيدة؟ قال لأن دمشق محصنة، والذي يكون فيها منعزل ومنفصل عن الذي يكون خارجها، وعدد المسلمين قليل، وأقل الروايات التي وصلتنا أن جيش الروم بلغ 300,000، فأريد من الجميع أن يجتمع في منطقة واحدة. اتركوا دمشق الآن، اتركوا حمص، اجمعوا من كان عندنا من فلسطين من الأردن، اجتمعوا جميعا في منطقة جنوب دمشق، يعني بعدنا في الشام في سوريا. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مباشرة يأمر الكاتب فيكتب برسالة ويرسلها إلى عمر. وصلت الأخبار لأبو عبيدة أن الجيش عدده كبير، أقله 10 أضعاف. هذه الرسالة طبعا رسالة طويلة، أهم فيها عدة أمور. الأمر الأول، كتب فيها عدد جيش الروم، فقال لعمر أن جيش الروم لا يقل عن 300,000 إلى 400,000 إلى 600,000. ثم كتب فيها أن هرقل الروم طلب المدد من كل البلاد حتى من غير الروم. ثم كتب فيها أن جيش المسلمين عدده قليل 30,000. ثم كتب فيها إما أن نفقد المسلمين أو إما أن تخسر المسلمين أو أن تخسر دينهم. يعني هول الجماعة يا 30,000 حيروحوا، يا إذا خسروا حيكفروا بالدين. الكلام من عم بقول أبو عبيدة. فقال له بآخر رسالة: فالعجل العجل يا أمير المؤمنين بسرعة. وصلت الرسالة لعمر رضي الله تعالى عنه، غضب. ليش غضب؟ لأنه مش متعود على هذا النفس من أبو عبيدة. في النفس في خوف. ما هذا النفس يا أبو عبيدة؟ منذ متى نظرنا إلى الأعداد؟ منذ متى نظرنا إلى العدة والعتاد؟ فقال له برسالة مختصرة فيها بعض النقاط السريعة. النقطة الأولى، قال له: لا تستوحش من قلة المسلمين، فالله معكم ومن كان الله معه فليس بقليل. الرسالة الأولى، حاسس بأنفاسك يا أبو عبيدة من الرسالة إن خيفان. لا تستوحش من قلة المسلمين، ولو كانوا 300,000 و400,000 و500,000، لا تستوحش من قلة المسلمين، فالله معكم ومن كان الله معه فليس بقليل. الرسالة الثانية، قال لهم: أنتم تسيرون إلى وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما وعد الله ووعد رسوله يا أبو عبيدة؟ أما كنت أنت معه عندما كان في الأحزاب وأخذ الفأس وضرب الصخرة وقال: أوتيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح الشام؟ ألم تكن معنا يا أبا عبيدة في الأحزاب وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ فما الذي يؤخرك يا أبا عبيدة؟ أنتم تسيرون إلى وعد الله ووعد رسوله، فوعد الله لنا بالتمكين في الأرض والعزة في الأرض والاستخلاف في الأرض، ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لنا بالأرض عموما وبالشام خصوصا. فقال لنا: أعطيت مفاتيح الشام. والأمر الثالث، بعدما نتيقن على الله جل جلاله ما الذي نفعله الآن، نأخذ بالأسباب. فقال له في الوصية الثالثة في آخر الرسالة، قال له: يا أبو عبيدة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأمر الأول، لا تنظر للأسباب. والآن أحبابنا في الله الذي يراجع مراجعة سريعة لأحداث المسلمين ويتساءل: تركت غزة وحدها الآن، ومن لها الآن؟ أعدادهم قليلة، قوتهم ضعيفة، سلاحهم وعدتهم وعتادهم بسيط، جيوش الأرض عليهم، أعداد جيوش الأرض أضعاف مضاعفة، عشرات بل مئات أضعاف عددهم، قواتهم أقوى بكثير، تطورهم أقوى بكثير. أقول: إن أذن الله جل جلاله بنزول النصر لا يؤثر كل هذا. والله يعني كدت لولا أن المعجزة لولا أن المعجزة خاصة بالأنبياء كدت أن أسمي فتوحات المسلمين بعد زمن النبي ابتداء من زمن أبي بكر ثم عمر وما سنراه في زمن عثمان وعلي والدولة الأموية وغير ذلك، كدت أن أسميها معجزة الفتوحات الإسلامية، معجزة. كيف يمكن لثلاثين ألف أن يقفوا أمام أقل تقدير 300 ألف؟ كيف ممكن 300 ألف؟ كيف ممكن بالعقل والمنطق؟ ضعفين ممكن، 60 ألف ماشي، 3 أضعاف ممكن، 100 ألف ممكن، لكن 10 أضعاف؟ كل واحد يحتاج إلى 10 حتى يقاتله، والنصر سريع وغريب وعجيب. ترى ذلك معجزة الفتوحات الإسلامية إن صح التعبير، أو كرامات الله للأولياء. سترى في الفترات الأخيرة في آخر الزمان سرعة فتوحات وسرعة انتصارات وسرعة تمكين كما كان لأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بالأمر العجب، ما قد تراه في بعض بلاد المسلمين وما سنراه في الأيام القادمة بإذن الله، سقوط إمبراطوريات حكمت العالم لسنوات، صار الناس يظنها كأنها آلهة لا يمكن أن تسقط، ما يتوقع أحد أن تسقط لشدة الأسلحة والقوة والعدد الموجود عندها، ستسقط في ثواني ما كنت توقعها كسقوط فرعون وإمبراطورية فرعون بثواني أمام موسى عليه السلام. ستسقط قوى عالمية في الأيام القادمة بأيام وأوقات قليلة، هذا وعد الله، لا تتأثروا بالمظاهر. فعندما قرأ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه الرسالة أقام مجلس شورى سريع. شو مجلس الشورى بيقول؟ هاي تفضلوا، هاي أمامنا جيش 10 أضعاف عددنا، وأنا بعت لعمر الرسالة على أساس شو؟ يعني إنه بالرسالة مثلاً قل لي بالأخير والجواب ما ترى لما تسمع مثلاً، ها؟ طمن لي قلبي يا عمر، إنه يعني شوي بيوصلوك الشباب. هذا الوقت عم راجع، كنت من المرحلة الفارسية ومرحلة الروم، هذا الوقت كان نفس الوقت اللي فيه شو؟ قادسية. يعني اليوم أقوى معركة في فتوح فارس شو كانت؟ بعد الجسر قادسية اللي فيها فوق 200 ألف، وأقوى معركة في بلاد الروم كانت المعركة القادمين عليها شو هي؟ اليرموك. اليرموك أقوى من القادسية، أصعب من القادسية، اليرموك فيها أقل شيء 300 ألف، واثنين بنفس الوقت. خالد عمر رضي الله تعالى عنه وصلت الرسالة من بلاد فرس أن المسلمين عم يجهزوا لمعركة القادسية، ووصلت الرسالة من بلاد الروم أن المسلمين يتحضرون لمعركة اليرموك. ما قال له لأبو عبيدة بتنسحب هلأ انسحاب تكتيكي بتزبط لأمورك عدنا نخلص نحن بلاد فارس وشو بدنا نعمل فوق بعدين بتكملوا أنتو، أو انسحب أنتو خالد لعند بلاد فارس خلصوا المعارك وترجعوا، خلي هلأ بلاد الروم عند الروم خليها عند هرقل، ما تفتح لي بابين بنفس الوقت. عمر رضي الله عنه ما رد بشيء من هذا ولا أخبره أنه سيرسل له أحد، بل الأمر الوحيد الذي كان يريد أن يفعله ما هو؟ أن يخرجوا بنفسه. بعد ما قرأ عمر رسالة أبو عبيدة قام ثم طلب أن تتحضر له العدة حتى يخرج بنفسه. قام المسلمون قال وين وين وين عمر، وين رايح وين رايح؟ عثمان كان موجود وعلي كان موجود وكبار الصحابة بالمجلس الاستشارة، قالوا وين أنت فكر القصة بس ببلاد الروم؟ أنت ماسك الأمة كلها، أنت عندك بلاد فارس وعندك بلاد الروم وبعد شوي مصر، حنجي هلأ بعد ما نخلص فتوحات الروم حنجي لفتوحات مصر، أنت قاعد عم تراقب الدول، ما تتحمس زيادة عن زومي عمر، خليك قاعد مكانك. عمر ما وافق، حتى قام كبار الصحابة قال له يا عمر لا نرضى أن تخرج. عمر يتوق للشهادة، يتوق للجهاد في سبيل الله، تتوق نفسه للانتصار وإعزاز دين الإسلام في الأرض، لكن الصحابة أجلسوه. فعندما جلس قال طب هات الرسالة، كتب الرسالة ما فيش لك ولا واحد يا أبو عبيدة، مش بعت لك حدا، دبر حالك، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وجهه إلى الله وفوض أمره إلى الله، ثم أشغل الصحابة رضي الله عنهم بالدعاء لهم، حتى تقول الروايات أن عمر كان لا ينام. وتخيل أنت قاعد بالمدينة وعندك أخبار فارس عم تجيك وأخبار روم، أنت قاعد بالمدينة بهالدولة الصغيرة وقاعد تحارب أكبر دولتين بالعالم، فاتح على كل جيشك بيطلع 60-70 ألف، قاعد فاتح على حالك أكبر حربين ومعركتين بالإسلام. فعمر كان لا ينام، يقضي ليله بالقيام والدعاء والبكاء وسماع الأخبار وانتظار الركبان حتى يأتوا يخبرون شو سمعت عن أخبار فارس، وانت شو سمعت عن أخبار الروم. ثم أرسل الرسالة إلى أبي عبيدة رضي الله عنه، قرأ أبو عبيدة الرسالة قال لك فيش متت، أكلناها لحالنا. قام أبو عبيدة جمع المجلس الشورى اللي عنده وقالوا تفضلوا. مين قاعد بمجلس الشورى؟ خالد. قرأ الرسالة سيدنا أبو عبيدة على الشورى وقال لهم إن عمر يقول كذا وكذا، والهيئة أنه لا يوجد مدد. أنا قلت له بآخر الرسالة فالعجل العجل يا أمير المؤمنين، لحقنا على السريع، إما أن تخسرهم وإما أن تخسر دينهم. فشوف الرد، ما فيش بالوجه. فإذا بخالد رضي الله عنه، خالد رضي الله عنه يا إخواني من أول ما استلم أبو عبيدة الإمارة ساكت راضي مستعد مطيع متحرك، يقاتل يذهب يروح يأتي. في أشياء وافق في أبو عبيدة، في أشياء ما عجبته، بس ما حكى ولا كلمة لأنه هو بده يسمع وبده يطيع. مش كل شيء فعله الأمير لازم يكون بيعجبك، أنت ممكن شيء ما يعجبك تسمع وتطيع. لكن عندما بدأ أبو عبيدة رضي الله عنه بالتشاور فإذا به يطرح فكرة الانسحاب من كل بلاد الشام. شو رأيكم نحن نتشاور وننسحب من كل بلاد الشام؟ ولا خالد رضي الله عنه بيفجر، يستأذن ثم يبدأ بالكلام. قال يا أبا عبيدة خليني والناس، دعني والأمر، وولني الناس، وأنا أكفيك العدو كله بإذن الله. الله أكبر. أبو عبيدة أنت حبيبي عراسي، بس لا تنسحب. لا يا أبا عبيدة خليني والأمر، إذا مش قادر أنت تكمل تركتك لآخر لحظة، مش قادر تكمل تفتح لي الباب إلي، بس أعطني الإمارة لي وولني الناس وسأكفيك العدو بأكمله إن شاء الله. يا خالد دير بالك، أبو سليمان يا خالد 300,000 أمامك، 300,000. إذا بأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه يقول له مباشرة، قال أنت والناس أبشر، مستعد يتنازل. طبعا أبو عبيدة هنا لا يخالف أمر عمر رضي الله عنه، يعني نحن ممكن نقول عمر بعت لخالد أنه يتنازل، تمام أنه تنازل أنت عن الإمارة لأبي عبيدة، كيف ترجع له الإمارة؟ لا لا، ما رجعه الإمارة، ما زال أبو عبيدة الأمير. لكن هذه الموقعة بالذات، هذه الحادثة بالذات، استطاع أبو عبيدة بحكمته أن يؤمر عليها خصوصا فقط هي خالد رضي الله عنه. طيب مستعد؟ عشان هيك من حكمة الأمير أحيانا تطرح بعض الآراء في المشورات على صعيد خدمة الدين، بقوم واحد يقول أنا مستعد كذا وكذا، من الحكمة أن تقول له بسم الله أنت افعلها. فقام خالد قال له لا، وين تنسحب من أرض الشام، إحنا أحدين فيها سنين وأشهر وتعبنا وقدمنا الدماء، ننسحب منها؟ قال وليني الأمر، بس أنت ترك الموضوع عندي، وليني الأمر وأنا أكفيك العدو إن شاء الله. فقال أعطيك الناس، أنا معك، يعني أنا بصير تحت أمرتك بهذه المعركة، تحت أمرتك يعني. تفضل يا خالد. فأقام خالد رضي الله تعالى عنه مشورة سريعة مباشرة وأخذ الأراء، فقام أبو سفيان. أبو سفيان كان معهم. أبو سفيان شو يا إخواني؟ أبو سفيان قائد عسكري قديم. أبو سفيان كان معهم، فأول رأي طرحه قال أنا أقدم لك رأيا أن تنسحب أكثر في بعد عن دمشق، في مكان نستطيع أن نقاتل نحن فيه الروم بمكان أعلى منهم، يعني موقع. لأنه أبو سفيان كان تاجر وكان كتير يروح، إذا مذكرين بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بالسيرة حكينا درس كيف هرقل وقف أبو سفيان مرة، واحد يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو سفيان كان تاجر، هو صاحب أصلا العير بمعركة بدر، بس خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال العير، مين كان أمير العير؟ أبو سفيان. أبو سفيان تاجر كبير، أغلب بلاد الشام بيعرفه. فأول شيء رفع عيده قال له لا خالد تسمح لي بالرأي، قال له تفضل، قال له بنصحك تنسحب على الأرض الفلانية، أفضل أرض قاتل فيها الروم هذا المكان. خالد رضي الله تعالى عنه أخذ برأي أبي سفيان وانسحب بهذا الجيش وأخذوا مكان مناسب. جمع أبو عبيدة وخالد رضي الله عنهم الجيش، أخذوا استعدادهم، مستعدون جميعا، مستعدون على قلب رجل واحد، قلب رجل واحد. إذا بخبر يأتي لخالد رضي الله تعالى عنه، شوف بس تجتمع القلوب، تجتمع الأفكار، ويكون في سمع وطاعة، يكون في استعدادية، يكون في توكل على الله، يكون في يقين، وأخذ بما نستطيع من أسباب. قال إذا بهرقل، هرقل هو ملك الروم، عين على هذا الجيش أقوى قائد عسكري رومي عنده، ما اسمه؟ باهان. أقوى قائد معروف عند الروم في التاريخ اسمه باهان. هرقل مخبى كيف كان قبل أيام ما الكسرى مخبى بيبعثوا القادة اللي عندهم هم بيتخبوا، فهو كان متخبي. تقول بعض الروايات أنه حاول يخرج لكن منعه من كان عنده أنه خلاص خلي القائد اللي عندك بها. فجمع 300 ألف ولا 400 ألف تجمعوا في منطقة قريبة من دمشق، قريبة من منطقة اليرموك، وعين عليهم بهان. بهذا الوقت اللي عم بيحضر فيه خالد رضي الله عنه الجيش، إذا بأمر عسكري يأتي من هرقل إلى بهان يقول له انسحب بالجيش إلى مكان يجتمع فيه جيش الروم وليس لهم مخرج إلا مكان واحد، يعني مكان ضيق مثل فوهة، أدخل جيش الروم كله فيه ثم أترك لهم مكانا واحد. فسأله بهان اللي هو خبير عسكري إنه العقل والمنطق بيقول هذا اسمه دمار لنا، ما سبب هذا؟ قال حتى لا ينسحب الجيش من أمام المسلمين حتى يبقوا جميعا في نفس المكان. خالد بن الوليد رضي الله عنه سمع الخبر فخبر المجلس العسكري اللي عنده، المجلس العسكري اللي عنده مين بقلبه كان عمرو بن العاص. عمرو بن العاص قال أبشر يا خالد، فوالله لا أعلم جيشا جمع في فوهة وحوصر إلا غلب. خلاص أبشر، بدأت البشائر، أبشر يا خالد. هذا أول أمر بيجي، بدأ الأمر من الله. عشان هيك دائما منعيد ومنكرر حتى تستقر في قلوبنا، سيناريو النصر من عند الله، لا يعلمه إلا الله، لا يتوقعه أحد، ليس على لسان محلل ولا على لسان استراتيجي ولا على لسان الدويري ولا على لسان أحد أبدا. كل توقعات وتحليلات جانبا، سيبهرنا الله، سيفاجئنا الله بسيناريو نصر عجيب ما كنا نتوقعه، وسيأتي بالغالب كما تقول كثير من الروايات. يعني سبحان الله حسب استقراء أحداث المسلمين ستأتي بشائر النصر وأسباب النصر من عندهم. فجاء أول أمر أنه اجمع يا بهان الأمر، خلي لي الشباب بزاوية على أساس نفكر حاله هو هرقل أنه كان بيعمل شيء منيح للمسلمين لا لجيشه. أمر خالد رضي الله تعالى عنه باستراتيجية جديدة. طبعا قبل الاستراتيجية أرسل هرقل رسالة إلى خالد، قال له أريد أن ترسل لي أحدا أحاوره وأتمنى أن تكون أنت. يعني لو تشرفنا كوباية شاي يا خالد نشرب إحنا وياك ببلاد الشام بحمص كوب شاي وبعدين نشوف كيف نحل الأمور. فإذا بخالد رضي الله تعالى عنه يفاجئنا بأن هرقل يعرض عليه مالا للمسلمين. مذكرين الأسبوع الماضي شو حكينا؟ نفس الأمر اللي صار فيما سبق، أولا مال للمسلمين ثم مال خاص لك وما بخبر فيه حدا، قد ما بدك مال خالد إلك، ثم أرسل بالصناديق من الأموال والذهب الخاصة إلى عمر الفاروق إلك وللأمير اللي إلك وللشباب تحليون شوي وبتنسحبوا تحفظوا ما وشكم. فإذا بخالد رضي الله عنه يضحك ويقول له من قال لك أننا جئنا للمال؟ ثم يحاوره بحوار طويل يبين له مقصد المجيء، ثم يقطع الحوار ويخرج ويقول ليس بيننا وبينكم إلا القتال. ثم ينسحب خالد رضي الله تعالى عنه ويبدأ يحضر الجيش. تقول الروايات أن خالد رضي الله تعالى عنه أقام استراتيجية جديدة لم يستخدمها في أي معركة سبقت هذه المعركة. خالد رضي الله تعالى عنه يا إخواني الاستراتيجيات العسكرية التي يقوم بها الآن علميا تدرس في الجامعات العسكرية في أمريكا، بيجيبوها بيدرسوها وبيدرسوها للعسكر، الخطط القتالية والخطط العسكرية التي أقامها خالد في القتال تدرس الآن في الجامعات. طيب ما الخطة التي أقمتها يا خالد؟ إذا بخالد رضي الله تعالى عنه يقيم خطة اسمها خطة الكراديس. شو خطة الكراديس؟ كم عدد جيش المسلمين قلنا؟ أعلى رواية أكبر رواية أكثر رواية 36 ألف. ماشي؟ دائما الأرقام لأنه صعب تحصيلهم لأنه الأرقام هي مسألة تقديرية. 36 ألف مقاتل مسلم أمام 300 أو 400 ألف، أوسط الروايات 400 ألف مقاتل رومي. ما الخطة التي أقمتها يا خالد لقتال هذا الجيش؟ ما معنى خطة الكراديس؟ ما العجيب في هذه الخطة؟ أن يستطيع خالد بإذن الله جل جلاله وبعدة أمور أخرى أن يقيمها وأن ينتصر بها على جيش الروم إن مد الله تعالى في أعمارنا. سنبين الأسبوع القادم ماذا سيحصل في معركة اليرموك إن شاء الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.